الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. معرفة الأصلح وكيفية تمامها. احنا الآن عايزين نعرف، احنا قلنا الأول في الفصول اللي فاتت ان اللي هيولى الأصلح، والأصلح ان لم نجده فنولي الأمثل فالأمثل، وعرفنا ان نبحث عنه القوة والأمانة، وعرفنا ان قوة الوالي او الحاكم او الامير او الراعي او الملك او الرئيس قوته في الباب الذي يقوم به. فهناك قوة لامير الجيش غير قوة في وزير اعلام، غير قوة في وزير تموين، غير قوة، كل واحد له قوة في بابه. وقلنا انت كامير كولي امر حتى في اسرة لازم تعرف اولادك اقوياء في ايه. فالولد ده قوي في التعليم، وده قوي كحرفي في حرفة معينة، وده قوي في الأمور الاجتماعية وحل المشاكل، عشان هتخصص كل واحد وتمشي كل واحد وتفسح الطريق لكل واحد في بابه. فليس الناس سواء، ليس الناس ايه سواء. اليوم نريد ان نعرف الاصلح، ازاي نعرف الاصلح وازاي نتمم هذا الامر. قال رحمه الله: والمهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم، اكتب واحد، بمعرفة مقصود الولاية، اثنين، ومعرفة طريق المقصود. ثاني، بمعرفة مقصود الولاية نعرف الأصلح بحاجتين، معرفة مقصود الولاية، اثنين، معرفة طريق المقصود. فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. فلهذا نبدأ بعدها. عايز يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن هناك غاية وهناك وسيلة إلى هذه الغاية. إذا عرفنا الغاية، الراجل ده متولي ليه وعايز ياخد الولاية ليه، وقصده من الولاية ايه، دي رقم واحد. طيب انت قصدك كده، ايه الطريق اللي هتسلكه للوصول الى هذه الولاية؟ ايه الطريق اللي هتسلكه لتحقيق هذا المقصد في هذه الولاية؟ نعرف المقصد او الغاية، ونعرف الوسيلة المؤدية الى هذه الغاية. يبقى احنا بنتكلم عن المقاصد والوسائل. فاذا عرفت المقاصد والوسائل تم الامر. كلام جميل. طيب، فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين، ده الشيخ الإسلام بيقول كده، بيقول غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين. معظم اللي عايزين يتولوا وأغلب اللي عايزين الولاية عايزينها عشان دين ولا عايزينها عشان دنيا؟ يعني اللي عايز يبقى وزير كذا ولا كذا وكذا، معظم الناس عشان دنيا ولا عشان دين؟ عشان دنيا. يبقى المقصد عنده دنيا. فعلم أن الناس كما قال الله سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لما يكون هو عايز الدنيا، يبقى الوسائل اللي هيتخذها وسائل تحقق هذه الغاية. تحقق ليه ايه؟ تحقق له ما أراد من الدنيا. وصلت يا شباب؟ ها؟ تحقق له ما أراد من الدنيا. وإذا كان يريد الدين، يبقى يتخذ وسائل تؤدي إلى هذه الغاية اللي هي إرادة الدين. وصلت؟ تمام. قال: فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين، قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد. حتى لما هيجي يختار الوالي اللي تحته، اللي هيبقى تحت ايده هو رئيسه، هيختار واحد يساعده على ايه؟ على الدنيا. لكن لما يجي له واحد بتاع دين وهو عايز دنيا مش هيقبله، والعكس صحيح، لما يبقى هو اراد الدين ويجي له واحد عايز دنيا لا مش هيقبله. وصلت؟ قال: ولهذا لما غلب على اكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين، قدموا في ولايتهم، يعني اختاروا للولايات التي تحتهم. يا ريت اللي يحط مسجل بعد كده عشان بس ما نشكل واحد المقاطع. فلهذا لما غلب على اكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين، قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد، وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته، وكان من يقدم أو من يطلب رئاسة نفسه عايز يبقى هو الرئيس، عايز يبقى هو الوزير، عايز يبقى هو كذا. ها احنا قلنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ها لا نولي من ايه من يطلبها، لا نولي من يطلبها، اللي جاي عايز ده ما بندهوش الولاية ابدا، بل يكون هذا سببا للايه، سببا للمنع، نقول له انت ممنوع من الولاية اصلا، ممنوع من الوزارة لانك طلبت، لانك طلبت. واضح؟ قال وكان من يطلب رئاسة نفسه، يبقى الغاية عنده يبقى هو الرئيس او هو الوزير او هو المحافظ او هو رئيس مجلس الإدارة، يؤثر تقديم من يقيم رئاسته. اما يجي يختار، يختار مين؟ هيختار الوسيلة اللي تساعده عن يبقى هو الرئيس، فيختار كل الناس اللي هتحاول تخليه رئيس. حتى قال بعضهم في مؤتمر في بلقاس، ولا داعي لذكر الاسماء حتى لا نجرح في الناس ممن يطلبون رئاسة، قالوا له طيب افرض ان احنا الان ما رشحنا على المادة اللي هنستفتي فيها يوم 19، ما قلناش لا، قلنا نعم، وبالتالي انت مش هتولى رئاسة، هتعمل ايه؟ قال لهم هنخرج مظاهرة مليونية. الله، ده من الاول انت شكلك ديكتاتور، ده انا بقول لك الشعب بيقول نعم، انت بتقول لو قال نعم ونعم بيه هترفض الرئاسة ومش هتخليني رئيس، يبقى انا هخرج مظاهرة مليونية. ما خلاص، ما صار الناس يخرجون بحق وبغير وجه حق. وضحت اخواني؟ قال وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته. يؤثر يعني يفضل، اتبع يؤثر يعني يفضل، يفضل تقديم من يقيم ايه؟ من يقيم رئاسته. طب واحنا المفروض نعمل ايه؟ يا ترى نختار اللي قصده الدين ولا اللي قصده الدنيا؟ تختاروا ايه؟ ليه؟ عشان انتوا سنية؟ عشان انتوا ملتحيين؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه اللي قصده؟ ما يمكن اللي قصده الدنيا؟ ليه اللي قصده الدين؟ ليه انتوا عايزين اللي قصده الدين مش اللي قصده الدنيا؟ ما يمكن انتوا متطرفين وافكاركم مش منضبط؟ هتتهموا بهذا، قول لي ليه؟ يا اخي انا اقيم الدنيا واصلح لكم الدنيا، الدين لربنا سبحانه وتعالى وللبيت رب يحميه، هيقول لك كده. تقول له ايه؟ بص يا اخواني، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. خلي بالك لما تدخل في حاجة فيها نزاع، انسى كلامك وانسى آراءك وابدأ فكر ايه الدليل الشرعي، عشان ما بقاش أنا اللي بتكلم، يبقى الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. احنا الوقت متنازعين في هذه الرئاسة وهذه الوزارة وهذه الأمور اللي احنا فيها الأيام دي، نعمل ايه؟ ولا كلامي ولا كلامك. احنا هنرجع ونتخيل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في وسطنا ونشوف هيقول ايه صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي عمل شيخ الاسلام. قال وقد كانت السنه، خلاص بيقطع الطريق على النزاع هو بقى. وقد كانت السنه ان الذي، اكتب عليها رقم واحد بقى، الذي يصلي بالمسلمين الجمعه والجماعه ويخطب بهم هم امراء الحرب الذين هم نواب ذي السلطان على الجند. وصلت؟ كانت السنة كده، اللي بيصلي بالناس الجمعة والجماعات وبيخطب بالناس هو أمير الجيش، أمير الحرب، الذي هو نائب ذي السلطان، دي يعني صاحب، ونائب ذي السلطان بيقوم مقام السلطان، ما هو النائب يقوم مقام من أنابه، واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ والوكيل يقوم مقام من وكله، وهكذا. فكانوا اللي بيختاروه، وهو مين اللي بيصلي بالناس في الجمعه والجماعه؟ صاحب دين ولا صاحب دنيا؟ احفظهم لكتاب الله، اعلمهم بالسنه، اقدمهم هجره، مش كده؟ فكان هو ده المختار. فكانوا يقدمون في هذه الولايات الكبرى اصحاب الديانات. النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين الحديث لما قال له صليت باصحابك وانت جنوب، حديث مين ده؟ كان مين الصحابي اللي عمل كده؟ عمرو بن العاص. صليت باصحابك وانت جنوب، الله، هو اللي كان بيصلي باصحابي، ايوه هو امير الجيش وهو اللي كان بيصلي بيه، وهو لو في صلاه الخوف هنقسم الجيش نصين هيصلي وراه هو. فالإسلام ما فرقش بين الاثنين، فجعل الذي كان أميرا على الصلاة إن صح اللفظ أميرا في الجمعة والجماعات والخطب هو أمير الجيش. طبعا الكلام ده كله بالضابط الأصل اللي قلناه، بالضابط الأصل اللي قلناه، احنا اخترنا الآن أميرا للجيش توافرت فيه القوة والأمانة، القوة كايه؟ كقائد، مش كده؟ كقائد للجيش، قوة في الحرب، قوة في الكر والفر، قوة في التخطيط بما يتعلق بالجيش. هو اللي هيئم الناس وهو اللي هيصلي بالناس، لأن المقصد الأول من ولايتك أن تقيم دين الناس. وعشان كده لا يؤم ذو السلطان في سلطانه، محدش يجي يقف إمام عليه. فأنا لو رحت وأنا أحفظ قرآنا وأعلم بالسنة مثلا، أزور الأخ فلان اللي هو أقل مني اللي حافظ جزء عامة أو تبارك، ورحت له بيته في ولايتي، ما ينفعش أصلي بيه، ما ينفعش أكون أنا الإمام إلا أن ينيبني، إلا أن يأذن لي، ولا أجلس على تكرمته، ما أقعدش على المكان المبرز بتاعه. ما هو المفروض إن جنابك ليك مكان كده في البيت لأنك الأمير، ها؟ سرير الملك بتاعك المكان ده بتاع الوالد هو اللي بيقعد عليه، الشلتة اللي في النص في الوش دي تمام؟ دي بتاعك، ما يقعدش عليها الضيف إلا أن تأذن ليه، فأنت تقعد في صدارة المجلس في ولايتك، وأنت اللي تئم لو جاءت صلاة، حتى لو كان موجود مين؟ من هو أحفظ منك وأعلم منك بالسنة. ليه الإسلام بيعمل كده؟ عشان يحقق لكل واحد السيادة في مكانه أو الولاية في مكانه، محدش ينازعه فيها حتى في البيت، حتى في هذه الولاية الصغيرة. وعشان كده دايما نقول يا إخواننا مش هتنصلح البيوت ديت غير لما يرجع سيسيد تاني. سيسيد يعني ليه السيادة في البيت، ليه الكلمة. لكن طول ما اسأله بقى رئيس الجمهورية، اسأله مش عارف ايه، ما هو الكلام كله بتاع الست، ما هو كلام، يبقى خربت، خربت. فلن تصلح هذه الولايات الصغرى كما لا تصلح الولايات الكبرى ابدا الا بوجود القوامين. فنقول يا اخواني، وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب ذي السلطان على الجند. اثنين، اكتب اثنين. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها. تعرفين مروا أبا بكر فليصلي بالناس؟ أبا بكر هو اللي يصلي بالناس. فصارت كالإشارة إلى ذلك. فلما رأى المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لدينهم، اختاروه ليه؟ لدنياهم، اختاروه لدنياهم، هو ده اللي هيئم في الصلاة، خلاص يبقى هو ده. قال يبقى إذن يا إخواني إحنا بندور دلوقتي على المقاصد، على المقاصد، واضح؟ فبنضرب على مقصد الدين، ايه المقصد اللي ارادوا هذا الدين في هؤلاء الامراء؟ هو هذا. اما اغلب الناس انما يولون وانما يقصدون الدنيا، وبالتالي يختارون في الولايات من يقيم لهم دنياهم ويثبت لهم رئاستهم، فيتخذوا كل سبيل الى ذلك. وعلشان كده احنا دلوقتي بنطالب وبيطالب الازهر ان احنا نفصل القصه دي، نفصل الازهر عن الموضوع ده، عشان ما يبقاش هو الامير هو جاي يختار شيخ الازهر، هيختار شيخ الازهر شيخا يوافقه، شيخا يوافقه. عارفين يعني شيخا يوافقه؟ يعني يحقق له المقاصد التي يريد، يحقق له المقاصد التي يريد، ال الشيخ اللي هيوصل له للاهواء التي ارادها في نفسه من ارادة الايه؟ من ارادة الدنيا. رقم ثلاثة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب كان هو الذي يؤمره للصلاة بأصحابه. أربعة، وكذلك إذا استعمل رجلا نائبا على مدينة كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، وعليا ومعاذا وأبا موسى على اليمن، وعمر بن حزم على نجران، كان نائبه اللي هو المذكور ده هو ثم الصحابة المذكورون هو الذي يصلي بهم ويقيم فيهم الحدود وغيرها مما يفعله أمير الحرب. دي كلها أدلة على أنه يقدم دائما اللي بيقودهم هو إيه؟ الذي يصلي بهم. خمسة، وكذلك خلفاؤه، خلاص استدل بالسنة ويستدل بفعل الخلفاء، وكذلك خلفاؤه من بعده ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الراشدون، الدولة الأموية، وأول الدولة العباسية، وبعد كده المواضيع بدأت تخرب. كل الفترة ديت كان الخلفاء دائما، كان دائما الأمراء هم أئمة الإيه؟ هم أئمة الصلاة. وذلك اللي فات ده كله عشان إيه؟ لأن أهم أمر الدين الصلاة والصلاة والجهاد. نقول لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد، أصل الجملة لأن الصلاة والجهاد أهم أمر الدين، لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد. ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد. حد يعرفنا حديث بيقول لك ان الاحاديث دايما كان يجي الصلاه والجهاد الصلاه والجهاد؟ حد يقول لنا حديث جمع بين الصلاه والجهاد؟ احاديث قول لي اتفضل. تمام، راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنام الجهاد في سبيل الله، جمع بين ايه وايه؟ الصلاه والجهاد. حديث ثاني اتفضل. اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها، ثم اي بر الوالدين، ثم اي الجهاد في سبيل الله، جمع بين الصلاة والجهاد. حد حافظ حديث ثاني يجمع بين الصلاة والجهاد؟ كانوا في جهاد وبيحطوهم على الصلاة، صح. وفي صلاة الخوف احنا بنتكلم، احنا في جهاد، وايه العبادة اللي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عنها؟ الصلاة. الصلاة والجهاد دائما او غالبا تجمع في ايه؟ في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده كان امير الجيش وامير الحرب هو امير الايه؟ هو امير الصلاة. يعني هم دولة الأمرين الأساسيين في الدين، خلاص. وكان إذا عاد مريضا يقول، ضف بقى للأحاديث اللي عندك، اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا. يعود المريض يدعي له بالدعاء ده، اشف عبدك. ليه؟ ليه؟ عشان عملين مهمين في الدين لازم يؤديه. ايه هما؟ قال يشهد لك صلاة عشان يقيم الصلاة، وإيه ثاني؟ وينكأ لك عدوا، جهاد في سبيل الله، خلاص. وأكبر ما تحزن عليه إذا مرضت إن الصلاة ما عادش زي الأول، وإن الجهاد بصوره كلها ما عادش زي الأول. كل ما تمرض تبقى حزين على الأمرين دول، تدعو ربنا يشفيك عشان الأمرين دول، حتى تشهد الصلاة ها وتنكأ العدو. ما احنا المجلس ده بينكأ العدو، المجلس ده جهاد ينكأ العدو. طبعا لما يتعلم الناس امور دينهم هيقيموا الدنيا كلها بهذا الايه؟ بهذا الدين. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال يا معاذ ان اهم امرك عندي الصلاة. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب الى عماله، يكتب الى عماله. ما معنى عماله؟ قلنا اللي ولاهم، الولي يسمى عاملا، عاملا ها، اللفظ لوحده كده يخلي الولي يشتغلوا، مش كده؟ ده انت العامل، انت عامل الزقازيق، وانت عامل ابو حماد، وانت عامل. عامل يعني ايه؟ يعني انت اللي شغال عشان تخدم اهل الزقازيق، انت اللي شغال عشان تعمل عند هؤلاء. وصلت؟ اللفظ نفسه يحث الولاء على العمل لصالح من ولوا عليهم، لصالح الرعية. كان يكتب إلى عماله، خلي بالكم، يقول لهم إن أهم أموركم عندي الصلاة، أو إن أهم أموركم عندي الصلاة، تنصح. فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. تخيل، متخيل كده الوزير هيكتب للمحافظين اللي في المحافظات، رؤساء المحافظات، يقول لهم بصوا أهم حاجة عندي عندكم الصلاة. لو أقيمت الصلاة في أهل الزقازيق كما يحب الله ويرضى يبقى أنتم عملتوا عملكم. لقيتكم ضيعين الصلاة يبقى أنتم ضيعين كل حاجة. وهو ده المقياس الرباني، وهو كده بيخدم الولاة بتوعه، العمال بتوعه بيخدمهم خدمة ما بعدها خدمة. لأن أول ما يقف بين يدي إلى هذا الوالي أول ما يسأل عنه الإيه؟ الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عملي وإن فسدت فسد سائر عملي في نفسي وفي من ولي عليه. أنت ولي أمر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله. ربنا بيزكي نبي وبيمدح نبي يقول كان يأمر أهله بالصلاة، لأن أهم ما نقيم في ولاياتنا سواء ولاية صغرى أو كبرى أهم شيء الصلاة. يا ترى إحنا ولاة صالحين؟ يا ترى فعلا أهم أمر عندنا الصلاة؟ يا ترى كأب أهم أمر عندك في البيت الصلاة؟ يا ترى كأم والية والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته ماله وولده، يا ترى أهم حاجة فعلا الصلاة ولا أهم حاجة الولد اتعشى ما اتعشاش، كل ولا ما كلش، ها ذاكر ولا ما ذاكرش، راح الدرس ما راحش الدرس؟ أهم أمر عندنا الصلاة. اللي هيقيم الصلاة يقيم سائر الأمور، واللي مش هيقيم الصلاة مش هيقيم شيء، وتكون ولاياته ناقصة، وتكون ولاياته ناقصة. هكذا كان يكتب أمير المؤمنين. وبالتالي يا أخواني، ما ظنك برجل يضيع حق الله؟ الصلاة حق مين؟ حق الله. طب مش هضيع حقوق المخلوقين؟ ده حق الذي خلقه ورزقه وبه سمعه وبصره وفؤاده، هو مضيع حق. يعني أعظم شيء في حقه هو ضيعه، حق الله عز وجل، فكيف بحقوق الناس؟ فالمرأة اللي هتقيم حق الله يرجى أن تقيم حق زوجها، لكن لو تقيمش حق ربها صعب جدا أن تقيم حق زوجها. ولهذا كان الأئمة والأمراء والولاة يوصون عمالهم بذلك. قال أمير المؤمنين: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. يا ترى أنت بتهتم بالصلاة كده؟ لا، ما بقولش ولادك بيصلوا، ولادك بيقيموا الصلاة. الولاد بيقفوا في الصلاة في خشوع فعلا، بيقيموا الأركان، بيتوضوا صح، يتطهروا صح، بتحرص على هذا الأمر، أن أركان الصلاة واجبات الصلاة والخشوع في الصلاة. لو أحسنت إقامة الصلاة فيهم فأنت ستحسن الأشياء التي بعدك. مضيع الصلاة إذا أنت هتضيع ما بعدك. هذا أمر مهم جدا يا إخواني، نص عليه في الكتاب في أكثر من موضع. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين. فإذا قام المتولى أو المتولي، لبن من المجهول لمبني المعلوم، المتولي هو اللي حبوا احنا اللي وليناه فبنسميه متولى. فإذا قام المتولى عماد الدين فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تعين الناس على ما سواها من الطاعات. يا ترى لنختارهم لولايتنا هيقيموا فينا الصلاة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج عليهم، قال: ما أقاموا فيكم الصلاة إلا الصلاة. أدم بيقيموا الصلاة يبقى دولة ولاة في الدين. وقال كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فعلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كانت الصلاة الصلاة، الصلاة اللي فيها خشوع، الصلاة اللي تؤدى بأركانها وواجباتها الصحيحة، تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن الصلاة اللي هي تأدية واجب، ها اللي هو هجيبه، عارفين موضوع هجيبه؟ مش عارفينه؟ ده إسماعيل وهو صغير، فروحنا نصلي، قلت له: يا ابني هتتأخر على الصلاة. فبيقول لأمه: أنا هجيبه. هجيبه دي معناها معناها هجري، وأجيب الركعات 1 2 3 4 ويبقى هو في آخر ركعة وأنا هجيبه. هتبقى هجيبه مش هتبقى صلاة. عايزين الصلاة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة بخشوعها وأركانها وواجباتها تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر وإيه؟ والصلاة. الصلاة بتعينك بتعينك على ما بعدها. وقال سبحانه وتعالى لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يكن اهتمامك بأمر الصلاة أعظم من اهتمامك بأمر الرزق. أنت مش مسؤول عن الأرزاق قد ما أنت مسؤول عن الإيه؟ عن الصلاة. وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلام ده يتقال للأب ويتقال للوزير ويتقال للرئيس ويتقال لكل الناس. أقيموا فينا الصلاة، أقيموا فينا الصلاة. فالمقصود خلاص دي كلها كانت مقدمة طويلة في بيان أمرين. الأول إن احنا نعرف المقصود ونعرف الوسيلة إلى المقصود، تمام؟ رقم اثنين نعرف إن المقصود الأعظم في الولايات الشرعية هو إقامة الإيه؟ الدين. وأعظم أمور الدين هي الصلاة والجهاد. ما قاموش فينا الصلاة والجهاد وما قاموش فينا الولاية المطلوبة. قال فالمقصود الواجب بالولايات، فالمقصود حط تحتها خط بقى وكده واكتب بقى مهم جدا. فالمقصود الواجب بالولايات، فالمقصود يعني المطلوب والغاية المقصودة، الواجب واجب شرعا على الوالي. المقصود الواجب بالولايات اكتب واحد إصلاح دين الخلق. يبقى احنا بنعين والي ووزير عشان يصلح ديننا، دي اول حاجة. الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولن ينفعهم ما نعموا به في الدنيا. اثنين واصلاح ما لا يقوم الدين الا به من امر دنياهم. يبقى هيصلح دين رقم واحد واثنين هيصلح دنيا. اي دنيا؟ ألف ما لا يقوم الدين إلا به. الدنيا اللي هتصلح الدين، الدنيا اللي ما ينفعش الدين يقوم إلا ما تكون موجودة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هو ده هو الجزء ده اللي لازم يصلحوه. ما بعد ذلك من أمور الدنيا فهو رفاهية، إن فعلوها جزاهم الله خيرا، لم يفعلوها فقد أدوا الواجب وتركوا مستحبا أو مباحا. أنا بتكلم على الواجب. اللي يأثم الوالي إن لم يقم أمرين، شيخ الإسلام يقول في أمرين لازم يقيمهم الواجب، الوالي واجب عليه. واحد إصلاح دين الخلق. إصلاح دين الخلق هيكون إزاي؟ ما عايزين نفكر، ما بقاش كلام. لو أنت الآن رئيس الجمهورية أو الوزير، إزاي تصلح دين الخلق؟ ما ترد عليه؟ فكر معايا يا أخي، ما فكرتش أبدا. انت مش انت الرئيس، انت مفروض تناصح الرئيس وهتبعت له رساله تقول له اصلح دين الخلق فهو اول واجب عليك من الواجبات الشرعيه ويحاسبك الله عليه. واني اذ احبك في الله اذ انك مسلم انصحك ان تقيم دين الخلق بواحد اثنين ثلاثه اربعه. شيروا عليه واحد يعمل ايه؟ انت دلوقتي الرئيس تعمل ايه عشان تصلح دين الخلق؟ واحد يقول اصلاح الاعلام، لان الخلق كلهم بيشاهدوا الاعلام ده، تلفاز وراديو. يبقى ابدأ انصب اهل الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اجيب بقى الناس العلماء الكبار من الازهر والمؤسسات الدينية واحطهم يعلموا الناس الدين. اثنين فضل مناهج التعليم، قال لك باصلاح ورقابة مناهج التعليم، نشوف المناهج دي بتعلمهم الدين ولا بتبعدهم عن الدين. هنشيل السلام عليكم ونحط صباح الخير، فاهمين ازاي؟ هنشيل شخصيات الاسلام ونحط شخصيات العلمانيين، يبقى ده ما اقامش فيهم دين. انا عايز اعرف الناس بدينها واربط الناس بدينها. ها اتفضل. اصلاح الاقتصاد دنيا، انا بتكلم على الدين، ازاي نصلح دين الخلق؟ مش ما انت بتتكلم دلوقتي على الاشياء التي تصلح الدين من الدنيا، دي رقم اثنين. لسه بتكلم على رقم واحد، ما هو اصلاح دين الخلق وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمور الدنيا. هو اللي بتقوله دوت. أنا هصلي وأصوم، أنا لا أكل ولا أشرب، هصلي إزاي وأقف إزاي أنا مش لا أكل ولا أشرب؟ يبقى دي إصلاح الدنيا اللي يقوم بها الإيه؟ الدين. لأ أنا بتكلم على إصلاح الدين. اتفضل. إصلاح الصلاة مثلا، المساجد، المدارس، المعاهد والجامعات، المصالح بيبقى في وقت الصلاة الظهر أو العصر. إذا كان الدين أهمه وعموده الصلاة يبقى لازم أعمل لجنة، يعني لازم أعمل وزارة للصلاة هي مسؤوليتها الصلاة، إقامة عمود الدين، أسميها وزارة عمود الدين، وزارة الصلاة. ما دلوقتي ده بالمفهوم الجديد، بمفهوم دلوقتي عندنا وزارات وهيئات ومؤسسات، وكبرت الدولة الإسلامية والحمد لله، ما بقتش على المدينة اللي النبي يجيبها من أولها لآخرة يشوف مين بيصلي مين بيصليش، ده يعوز يعين نواب له كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيصلي ولا لا، فاتحين المحلات والشوارع مليئة والناس بتصلي ولا لا. لازم يقيم الدين، عمود الدين. طب لما كنا نوقف بشتري في محل ويقول معلش وقت الصلاة هنقفل وبعد الصلاة هنكمل، يبقى هو كده أقام إيه؟ أقام ديني، ما أنا هضيع عليه الصلاة. فأنت في دولة الإسلام ما تضيعش عليك الصلاة إلا إذا أنت تعمدت فعلا ترك الصلاة، لكن ده أنا في أي مكان هأجد الدنيا كلها بتغلق والناس كلها راح الصلاة، يبقى الأمير ده أقام ديني، أقام عمود الدين. تمام؟ يبقى نهتم بعمود الدين فعلا، ودي مهمة جدا، وقيم دين الخلق. الصلاة ده أول حاجة اللي ما سبناهاش ولا في الحرب، حتى في الحرب بنصلي، بنقسم الجيش نصين ونصلي صلاة خوف، لا ده في صلاة كمان غير الصلاة ديت، وانت في المعركة وتواجه العدو تصلي، ما تفوتش الصلاة. تخيل ازاي قام الصلاة، لان هو المسألة احنا بنقيم الدين يا اخوانا، اصل تفكروا ان المسألة بارادتنا، لا لا لا لا، ليس جهاد، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، انت بتؤدي الامر الشرعي وبس، مالكش دعوه بالباقي. فلما كان الامر الشرعي الصلاة صلاة، الامر الشرعي عدوا ما استطعتم من قوة واعدوا لهم ما استطعتم من قوة بنعد، لكن اللي بعد كده اللي هيحصل مالناش دعوة بيه خالص، احنا عبيد لله وبننفذ اوامر. ايه تاني حد شايف؟ اتفضل. ابقى انا سايب شبابي، ابعت ابني ابو صيف مع بنت عمال يضحك معاها وكف بكف ويهزر وقاعد الساعة 6 والساعة 8 بيتمشى على البحر وهي، فين الدين؟ فين الدين؟ فشبابنا ضايعين في وسط ضياع الولايات الشرعية والولاة الشرعيين والولاة مقاييس الإسلام. وبالتالي ما تحزنش بقى لما تلاقي بنتك بيجي لها رنات وانت جنبك قاعد في البيت، وبيجي لها رنات وما تعرفش الرنات دي من مين، وهالولي ما اقامش الدين. اباح لها كل شيء، اباح لها الاختلاط واباح لها كل حاجه، حريات شخصيه، الحريات دي اتخذنا لها ضوابط شرعيه. فيقيم الدين في الشباب هذا الاختلاط المشين، يبقى في مدارس الاولاد ومدارس البنات، مدارس الثانويه والاعداديه على الاقل فضل عن الابتدائي، لان عندنا حالات للاسف الشديد من الزنا في مدارس الابتدائي. تخيل رابعه ابتدائي وثالثه ابتدائي، مش من باب اشاعه المنكر، ده حقيقه عايشينها، ما فيش مدرسه بروحها غير لما يقولوا لي الكلام ده، عندنا حالة كذا وحالتين او ثلاث. فلازم لابد يا اخواني ان نقيم الدين. يبقى من ضمن ولايات او وظائف رئيس الوزراء ان يدي تعاليم في كل الوزارات اللي عنده ان كله يفصل. انا عمري ما انسى ابدا لما جه المسؤول عن المواصلات في الزقازيق هنا وجه فصل وعمل ميكروباصات رجال ونساء، قاموا عليه وحاربوه، يعني بقى هو المتطرف، واستمرت فترة، استمرت كذا اسبوع، الكلام ده من حوالي 25 سنة، فصل فبقى في ميكروباصات كلها نساء واخرى كلها رجال، ما عجبهمش الكلام ده. طب والتحرش في المواصلات بين الرجال والنساء، المشين اللي موجود بكثرة ده نعمل فيه؟ دي وظيفتك انت كوالي، انت تصدر قرار ان الميكروباصات اللي طالعه من عندك من المحافظة والاتوبيسات نصين او تلتين وتلت اذا كان الرجال اكثر، او تلتين وتلت اذا كان النساء اكثر، انت تشوفها. ما انت ولي على ايه؟ انت ولي عشان تقيم الدين، وهكذا. انت رئيس مدرسة، انت محاضر في جامعة ودخلت المحاضرة لقيت اختلاط، الولاد يقولي هنا والبنات يقولي هنا، انت هنا، انت هنا الوالي، انت الكلمة هنا كلمتك. ما ينفعش تبقى انت جنابك بتقول محاضرة والولاد جنب البيت وده جنب دي وعمال تضحك مع ده وده بيضحك مع دي، فين وليتك؟ فين إقامة الدين؟ أنت قبل ما تقول المحاضرة بتاعتك العلمية طب ولا هندسة، أنت مطالب بإقامة الدين وإقامة الدنيا اللي تصلح الدين، واللي بعد كده كله يا مستحبات يا مباحات. فأنت سايب الواجب وعمال تعب نفسك في في في في بعض العلوم الطبية أو الهندسية، لا ده في واجب عليك، الأمور دي ستأتي تباعا. لو كان المسلمين محتاجين لهذه الدنيا عشان يقيموا دينهم يبقى أنت بتقيمها، بس الواجب الأول إقامة الدين على كل الولاة، على كل الولاة. قال فالمقصود الواجب بالولايات، خلي بالكم، إصلاح دين الخلق وإصلاح ملكوت دين الله، لأن الولاة بيبقوا اربع اقسام: والي يصلح الدنيا وفقط، والي يصلح الدين وفقط، وده غلط، لا رهبانية في الاسلام، يصلح الدين وفقط. اذا كنتوا متخيلين ان احنا عايزين وزير يخلينا رهبانيين نقول له لا ده مش من الاسلام اصلا، احنا مش عايزينك، لكن عايزين واحد يقيم الدين ويقيم الدنيا التي لا يصلح الدين الا ايه الا بها. يبقى عندنا الولاة ثلاث اقسام: يا بيقيم دين، يا بيقيم دنيا، يا بيقيم دنيا وايه، او دين ودنيا. اصلاح ما لا يقوم الدين الا به. ان ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه، فهو واجب. انا مش هقعد اقول لك الدرس ده، ولا هقدر اقف اصلي، ولا هقدر حاجه غير لما اكون انا واكل وشارب ونايم وساكن وجيت اقول لك. لكن لو طول النهار لا اكل ولا شرب ولا كده، مش هقدر اقف ولا اجلس المجلس ده. فيقيم لي دنياي اللي هتصلح ايه ديني، خلاص، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لكن اللي بيصلح الدنيا وفقط، يجي وزير زراعه احنا عايزين الناس تاكل، لان مش هيقوم دينهم غير بهذه الدنيا، ياكل رغيف عيش، عايزين تزرع لنا قمح، بتيجي الماده الاساسيه المفروض الناس تاكلها عشان يقوم دينهم. انا ممكن اكل رغيف حاف بحبه ملح، لكن مش هاكل فراوله عشان تخليها لي كلها فراوله تبقى بتاع فراوله. دي مش اقامه للدنيا التي تصلح الدين. الدنيا اللي تصلح الدين انك تزرعها قمح، مش انك تزرعها فراوله. لازم يفهموا الكلام دوت ويصل هذا الكلام. والكلام ده اذا كان زمان بعيد جدا، النهارده بدانا نقرب، حتى لو لم يقم فينا هذا العام ولا اللي بعد ولا بعد خمس سنين، لكن نفضل نطالب بهذه الاشياء الى ان تكون واقعا. وخلي بالكم مفيش حد بيدن ورا حاجه يطالب بيها غير لما بيوصل باذن الله. فاحنا ملناش طلب غير هذا الطلب الشرعي، والدنيا ليها ناس كتير جدا هيطلبوا بيها، ما تتعبش نفسك فيها، هتجد طلاب الدنيا كثر. لكن عايزين يقيموا الواجب الشرعي ستجدهم قلة، فلنكن من هذه القلة التي نسأل الله أن يرضى عنها. قال: وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر الدنيا. قال: هو نوعان. إيه اللي نوعان؟ اللي هو إيه اللي نوعان؟ ما لا يقوم الدين إلا به من أمور الدنيا نوعان. اكتب ألف، لأن الثانية كتبنا واحد واثنين. إصلاح دين الخلق واحد، إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر الدنيا هم اثنين. هو نوعان: قسم المال بين مستحقيه، ب، وعقوبات المعتدين. فمن لم يعتد يصلح له دينه ودنياه. يبقى احنا مطلوب من الامير في امور الدنيا حاجتين: يقسم المال بين مستحقيه. بلدنا فيها خير، بلدنا فيها خير، واي خير في بلدنا، ان فيها اعظم نهر، مش من انهار الدنيا، ده نهر من انهار الجنه. شوف لما الرسول يقول لكم النيل نهر من انهار الجنه، عايز يقول لكم ايه؟ عايز يقول لكم ان انتوا عايشين في جنه. فمصرنا جنه بنص الحديث او بمفهوم الحديث، ففيها نهر، في نهرين من انهار الجنه، عارفين ما هما؟ النيل والفرات. مصر والعراق فيها نهرين من انهار الجنه، وعشان كده مصر والعراق اكبر دولتين مستهدفين من الخارج، اكبر دولتين مستهدفين. يقول لك من النيل الى الفرات، هو دي الجنه اللي في الارض. فلو ما كناش يا اخوانا هنوصل هذا الخير، خير نهر النيل، خير هذه الارض المباركه الى مستحقيه، يبقى احنا ما ينصحش ولا. هذا الخير لو عم الشعب ووزع وقسم بالسوية او بالعدل، عشان لفظ دقيق، بالعدل بين مستحقيه. ايه هو العدل؟ العدل يعني في القسم امرين. الاول، ما احنا مش هندي الناس كلها زي بعضها، مش هندي الناس كلها ايه زي بعضها. يا ترى انا هدي الطبيب زي العامل؟ مين ياخد اكتر، الطبيب ولا العامل؟ نظرك كده خلاص، محدش هيطلب طب ولا حد هيطلب هندسه، بنشتغل عمال، صح؟ قال لك القسم يزيد أو ينقص بناء على حاجة الناس إليه. حاجة الناس إليه. حاجة الناس إليه. الناس محتاجة طب ولا مش محتاجة أطباء؟ لو الناس مش محتاجة أطباء المفروض الوالي يغير الكدر المالي بتاع الأطباء يوم ينزله. يوم الطلبة بعد كده لما يجوا يختاروا يختاروا طب يوم يختاروا ايه؟ يختاروا الولاية اللي الناس محتاجينها فيوم يتوجهوا إليها. شفت الوالي المسلم يعمل ايه؟ هيقسم الدم المستحقي. طب مين مستحقي؟ قال لك أولا على حسب حاجة الأمة إليه. الأمة محتاجة ولا لا؟ فلما سألتكم عن قسم المال قلتم يعطى العامل أكثر من الطبيب، فنظرتم إلى مشقة العمل. مشقة العمل معتبرة في تحديد رواتب أو أجور مستحقيها، ولكن يقدم عليها حاجة الإيه؟ حاجة الإيه؟ في أمرين بيأثروا عندنا في توزيع هذه الخيرات. إيه هي؟ حاجة الناس إلى هذا العمل رقم واحد، ومشقة هذا الإيه؟ العمل. وبناء عليه لو جينا الوقت وقلنا ان الدولة فيها اطباء كتير جدا، تمام، ده بقى كل شارع فيه 5-6 اطباء مثلا، تمام، يبقى خلاص، يبقى احنا بعد ذلك نخلي اجور الاطباء اقل، ونخلي اجور المهندسين مثلا اذا كنا اردنا عمارة والنقص عندنا في العمارة اكثر، يوم الشباب يتوجه اليه للاثر. هكذا النفس البشرية عايزة تحقق اكثر، نكسب اكثر. طيب لقينا الدولة كاسدة تجاريا فنوجههم للتجارة، إذا بتوع التجارة بياخدوا أكثر. الدولة ما عادش فيها عمالة وما عادش فيها صناعية، نخلي أصحاب الصناعات أعلى أجورا. طب أصحاب الصناعات يبقوا زي بعض، إذا راح حداد مسلح زي نقاش أو مبيض، ها يا ترى ده يستوي مع ده ولا هو أكثر مشقة؟ حداد مسلح، يبقى أجر الحداد المسلح يبقى أعلى، عطاء للحداد المسلح يبقى اعلى من الاخر النقاش دوت. معايا في الكلام ده ولا مش فاهم كلامي؟ طيب تخيل ان ده مش موجود بين الناس، عارف هيحصل ايه؟ اللي بيحصل عندنا دلوقتي، عندنا عماله تتناقص العماله. ليه بتتناقص؟ ما هو بياخدوش حقه. انا قصدي اعمل حاجه تانية خالص واخد قد كده 10 مرات، يبقى اتعب نفسي ليه؟ فاهمين ازاي؟ انا اسعى ليه في التجاره؟ اصبح هامش الربح ضعيف جدا جدا جدا، ما انا اشتغل سمسار وهيجي لي قد كده 10 مرات واريح بالي. فتبدا تموت التجارات وتموت الصناعات وتموت المهن والحرف كلها، لانه ما عملش ايه الامير؟ ما اصلحش دينهم باصلاح ما يقوم الدين به من امور الدنيا. اول حاجه قسم المال بين مستحقين، وبناء عليه زياده الرواتب وعدم زياده الرواتب. دي مش بالهوى، مش خرجنا مظاهره زياده الرواتب فزودنا رواتب وانتوا زودوا رواتب، واللي بياخد 5000 مش عاجبه لا ده فلان بياخد 14 عايزين 14. لا يا اخواني، دي بتقدر بامرين، بتقدر بحاجه الامه اليه، وبتقدر بمشقه العمل. تقدير عادل في انصاف من اصحاب الخبرات، وبتقوم دي وزاره اللي هيوزع الدخل بالصورة دي، ده في وزارة مسؤولة عن هذا الكلام. يبدأ مشقة العمل ده تقدر بإيه، وبيعملوا بقى معايير. أنا بقولها في كلمتين كده لكن دي قصة طويلة، بتتعمل بقى معايير لهذا الكلام. معايير ده دي صناعة بتؤثر على الكبد، ده الراجل ده شغال في مصنع فيه سيليكون والسيليكون ده يأثر على الرئة، والراجل ده بيشغل ليها مقاييس ومعايير دولية وعالمية معروفة، إلا في الدول الظالمة ما عندهاش المعايير ديت والامور عندها بالهوى وبالرشوه والمحسوبيه. لا، اللي بيتعب ما بيضيعش اجره، اللي بيتعب اكتر ياخد اكتر، اللي بيحقق مصلحه للشعب اكتر ياخد مرتب اكبر. حينئذ ستقوم الامه كلها رجالا ونساء لتحقيق اعلى ايه؟ اعلى مصلحه. تبقى امتنا اعلى امه، هتلاقي صناعتنا احلى صناعه، وتجارتنا احسن تجاره، وطبنا احسن طب. وهو دي اللي بيسموها الجوده. اللي طلعنا دلوقتي يقول لك امريكا عامله نظام الجوده في مصر، ده الجوده دي عندنا في الاسلام، عندنا احنا في الاسلام. يقول لك لا ده يعين سنه واحده بس، نفع ما نفعش بعقد انتهى. عندنا احنا في الاسلام الكلام ده، الوالي ده اذا ما حققناش المصالح دي باعلى درجات نشوف غيره، وبالتالي كل واحد هيكدح ويجيب اخر ما عنده. ليه؟ عشان يصلح دنيا الخلق. يبقى كفاني هذا الباب. لكن اليوم انا عاوز ابني وبنتي وولادي ياخدوا درس اقعد ادور مدرس لكذا ومدرس لعلوم وجغرافيا وتاريخ وانجليزي وفرنساوي اشيل هم وزاره التربيه والتعليم؟ هو دي وظيفتي؟ المفروض وزير التربيه والتعليم ما حقق لي مدرسه فيها المدرسين المنضبطين والمنهج بيدرس وبيراجع والطلبه في كفاءه عاليه، مش محتاج مدارس خاصه. بالعكس، اللي قائم على الامر العام عندي اشد انضباطا واكثر حرصا. ليه؟ لانه يبقى عارف انه لو ما حققش الكلام ده هيتشال، لو ما حققش الكلام ده اجرك بدل 2000 هيبقى 500 جنيه ويبقى 200 جنيه ومع السلامه ونشوف غيرك. وهكذا يا اخوان. فيبقى الصالحون، الصالحون مش صالحون لدين بقى، الصالحون الذين يصلحون هذه الدنيا التي يقوم بها هذا الايه؟ هذا الدين. قال وهو نوعان، حكاية اصلاح ما لا يقوم الدين الا به من امر الدنيا، قسم المال بين المستحقين وعقوبات المعتدين. وانت لما تعمل كده هيظهر لك بلطجية ومعتدين، مش هيعجبهم عايزين ياخدوا فلوس كده بلطجة اعتداء. لا، وظيفتك كوالي توقفهم عند حدهم بس. يبقى انا المعتدين والبلطجية دولك كفيت ناس شرهم، وبقول الناس يلا اشتغلوا اتفضلوا، واللي هيشتغل فيكم هيكافئ، هتحقق لي خدمة للشعب وخدمة للأمة، مرتبك أعلى مرتب، هتتعب تتعب فعلا وفي مشقة في العمل هتلاقي اللي بيقدرك فعلا. تبقى بقى المرتبات والأجور والحوافز والأوفر تايم والكلام ده مش هباء، مش كلام معمول كده في الهوا، ده كلام حقيقي فعلا بيحفز الناس على العمل. هذا الكلام موجود في دول العالم. الكلام ده احنا بنتكلم عن دلوقتي ألف ب إنسانية وعدالة، ألف ب إنسانية وعدالة. فمن لم يعتد، يعتد ممكن يبقى عليها سكون ويبقى عليها كسرة، لو عليها كسرة أو تحتها كسرة يبقى أصلها يعتدي وحذفت الياء، لو يعتد بالسكون أصلها يعتاد وصارت يعتد. طب غير المقصودة، فمن لم يعتدي بس حذفت الياء أصلح له دينه ودنياه. أيوة خلاص، اللي ما بيعتديش مواطن عادي ما فيش منه بلطجة ولا اعتداء، تعالى أنا هصلح لك دينك وأصلح لك دنياك. مش هصلح لك دنياك فقط، مش هخليك عامل شغال في مصنع 12 ساعة وتطلع عينك وفي الآخر بتاخد أجر قليل عشان تطلع آخر النهار عايز تشتغل تاني وكادح وتعبان ومش هتعرف تصلي الفجر ولا تعرف تقيم الصلاة، ضيعت دينك. لا، ده أنا وظيفتي كوالي إن أنا أصلح لك دينك رقم واحد. وبالتالي المصنع اللي ما بيقيمش الصلاة أوقاتها ده لازم الوالي ياخد دي أمر رادع، أمر رادع. إزاي عندك 1000 عامل في مصنعك ما بيصلوش لا ظهر ولا عصر ولا مغرب عشان انت شغال الفترة ديت؟ لا لا، انت تتشال من المصنع ده ونشوف واحد تاني نعينه على المصنع ده يقيم الصلاة في العمال دول. هذا هو الدين وهذا هو الإسلام. رقم 2، العمال دولت انت بتعدل ما بينهم، تعدل عشان انا شلت كلمة تساوي وحط كلمة تعدل، لان تساوي هتخليهم سواسية، كله بياخد 1000 جنيه، وده غلط، ده غلط. احنا بنحط حد ادنى وبعد كده كل واحد وايه واجتهادي، اللي اجتهد ياخد، مش استمارة اوفر تايم والكل بيمضيها اشتغل او ما اشتغلش. لا لا، الوالي بيشوف اللي اشتغل 3 ساعات غير اللي اشتغل ثلاث ساعات الا 5 دقايق، ده مش زي ده. هذا هو العدل الذي امر الله باقامته في الناس. قال ولهذا كان عمر رضي الله عنه ابن الخطاب يقول انما بعثت عمالي اليكم. ليه يا امير المؤمنين؟ قال ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم. يبقى كده علمه ليه؟ الدين. ويقسموا بينكم فيئكم. الفيئ يعني اللي جه، المال اللي جه يقسموه ما بينكم بالعدل، بالعدل. فلما تغيرت، 1 الرعية من وجه، 2 والرعاة من وجه آخر، تناقضت الأمور أو تناقصت الأمور. خلاص خربت بقى، بقى الراعي والرعية، تغير الراعي وتغيرت الرعية. فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان، بحسب الإمكان، بحسب الامكان، انا بتك عليه عشان تحطها تحتها خط كده، كان من افضل اهل زمانه وكان من افضل المجاهدين في سبيل الله. الوالي اللي هيقيم بهم دينهم ودنياهم حسب المستطاع عنده، جاب اخر ما عنده زي ما بنقول، فهذا افضل اهل زمانه، احسن واحد في الزمان ده. تعرفين ليه؟ عارفين ليه احسن واحد؟ لان كل الخير اللي تحته، كل اللي هيصلوا ويصوموا ويزكوا ويعبدوا ربنا في ميزان مين؟ حسناته هو. شفتوا قد ايه الولاه غافلين لما غيروا مقاصدهم من الدين الى الدنيا؟ حمقى ومغفلين فعلا. تخيل ال 80 مليون دولت ممكن يبقوا في ميزان حسناتك، يعني تبقى احسن واحد في هذه البلد كلها، احسن واحد في الملايين دي كلها، وكل عابد وكل عالم في ميزان حسناتك، متخيل؟ لانك اقامت الدين في الناس. طيب لا، ده كل طبيب وكل مهندس محمول العمل عباده، كل طبيب وكل مهندس وكل تاجر وكل صانع وكل وكل وكل زارع، وكل ده في ميزان حسناتك لان انت اللي اقمت دنياه. قال فقد روي، وروي دي بنسميها صيغه تضعيف، يعني الحديث ده ضعيف، يوم من امام عادل افضل من عباده 60 سنة. حديث ضعيف لكن المعنى ده فعلا صحيح. انت هتعبد قد ما تعبد في النهايه هيروح في ميزان حسناته زي اللي في ميزان حسناتك، لا ينقص من اجرك شيء، لكن ده في غيرك ملايين، فهو نفس الملايين دي كلها هو اللي اقام لهم دينه، هو اللي اقام لهم دينه، مش كده؟ لما يصدر هذا القرار ان كل بقى المصانع والمتاجر والمخابز والمزارع وكل حاجه وقت الصلاه كله بيصلي، كل الناس بتصلي في ميزان حسناته هو، لان هو اللي اقام الصلاه فيه. وهكذا. قال وفي مسند الامام احمد، والحديث ايضا فيه ضعف، ان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احب الخلق الى الله امام عادل وابغضهم اليه امام جائر. جائر يعني ظالم. ليه؟ لانه فعلا اعلى واحد. طب سيبك من حديثين الضعيفين، عندنا وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، واحد امام عادل مقدم على كل السبع. ليه قدموا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان فعلا اجره اعظم، لانه لما بيقيم في الناس الدين هو ده كله في ميزان حسناته، لما بيقيم للناس الدنيا كل ده في ميزان حسناته، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. تخيل قلبه متعلق إزاي؟ راح المسجد صلى الظهر وراح كل شيء، هو عصر الدم، والعصر الدم يا أولاد، والمغرب الدم، والعشاء الدم، في قلبه فين؟ في الجامع هناك، ومش هنا، تمام؟ ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأقفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كل السبعة المذكورين مصلحين، كل السبعة المذكورين مصلحون، لكن أعلاهم إصلاحا من؟ الإمام العادل، الإمام العادل. فاللهم ولي أمورنا خيارنا. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 3. الله، خلي بالك من الأسلوب ده، أهل الجنة 3 ذو سلطان مقسط. يعني مقسط؟ عكسها قاسط. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. لكن المقسط يعني العادل، يبقى قاسط يعني ظالم ومقسط يعني عادل. المقسطون على منابر من ايه؟ من نور يربطهم عليه الانبياء والصديقون والشهداء. يبقى اول واحد من اهل الجنة ذو سلطان مقسط، ذو سلطان عادل، ده اعلى واحد. 2 ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، في التعامل مع الناس لطيف، فعلا رحيم بكل الناس ذوي القربى والمسلمين، ورجل غني عفيف متصدق، صاحب مال وبيتعفف عن السؤال وبيتصدق وبيعطي الناس، خيره واصل لهؤلاء الخلق. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله. وقد قال الله تعالى لما امر بالجهاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هو ده، ان يكون الدين كله لله. وهذا ما نقوله يا اخواني، رب العالمين سبحانه وتعالى غني، غني يعني غني، هتشرك معاه بناقص، مش عايزك. قال الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك معي غيري تركته وشركه. انا عايز الحكم بما انزل الله وبشرع الله عز وجل، لا هناخد في القوانين الاجتماعية والأسرة الإسلام، لكن في النظام الاقتصادي هنخليه رأس مالي، وبدا نخليه اشتراكي، وبدا نخليه كذا. ربنا غني، خليها لكم كلها، خليها لكم كلها، مش عايزها لأنه غني ما يقبل الشركة. فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. وفي الحديث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ ولا واحد طبعا. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ده اللي يسميه في سبيل الله، اللي بيقاتل علشان ربنا، علشان الشرع، علشان الدين، شرع ربنا، دين ربنا، حكم ربنا، هو ده اللي يبقى في سبيل الله. لكن عشان يحقق مغانم معينة، مكاسب معينة، رياء، حمية، ليرى مكانه، ليذكر، يتقال انه شاب قوي وما شاء الله عليه ما كانش خامل، كل ده مش في سبيل الله. حتى تكون نيته ايه؟ لتكون كلمة الله العليا، يبقى قصده ربنا. غير كده تاخد اجرك في الدنيا، جميل انك عملت حاجة كويسة في الدنيا مسلم او غير مسلم، لكن تاخد اجرها في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش اجر احد ابدا، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. لكن في فرق انك تاخد اجرك في الدنيا وانه يدخر بك فين؟ كان في الآخرة. قال رسول الله: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال: فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه. وكلمة الله العليا معناها إيه؟ ها؟ معناها الكلمات الموجودة في القرآن. ها؟ ففي القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ده كله في القرآن، دي كلمة الله، هي دي كلمة الله، فالقرآن كلام الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا، الأحكام الشرعية والعقائد الشرعية وشرع ربنا اللي في الكتاب والسنة هي اللي عايزينها تعلو، هو ده اللي في سبيل الله. غير كده لو كنت مفسدا عوقبت في الدنيا والآخرة، ولو كنت مصلحا للدنيا أثبت في الدنيا، وليس لك في الآخرة من خلاق، فليست الآخرة إلا لمن قصد الآخرة. وأما من قصد الدنيا، من كان يريد الدنيا نؤتيه منها، من كل ثواب الدنيا نؤتيه منها، تمام؟ واللي عايز ثواب الآخرة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فليه تبقى أحمق؟ ليه تدور على ثواب الدنيا؟ ما تدور على ثواب الآخرة هتاخد ثواب الدنيا والآخرة. قال: وهكذا قال الله سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ايه الميزان ده؟ ايه الميزان اللي ربنا أنزله؟ هو الشرع، عشان نوزن كل حاجة بالشرع، هو ده الميزان، هو ده الميزان. فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه، واضح؟ هو ده المقصود من إنزال الكتاب، عشان الناس تقوم بالقسط وبالعدل، مفيش حد ياخد حق مش له، مفيش حد ياخد زيادة إلا ما يكون حقيق بهذه الزيادة، مفيش حد ينقص إلا ما يكون حقيق بالنقصان، وهكذا إقامة العدل في الناس. قال: ثم قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالإيه؟ بالغيب. فمن لم يصلح بقال الله وقال رسول الله والميزان اللي ربنا أنزله، فالسيف، السيف الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال: فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد. ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف، وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا، أشار السائل السيف، من عدل عن هذا وأمسك المصحف. فإذا كان هذا هو المقصود فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب، وينظر إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود وليا. يبقى احنا قلنا عندنا في إقامة الدين وفي إقامة الدنيا التي لا يقوم الدين إلا بها، دول الحاجتين، وظيفة الوالي أو الرئيس أو الوزير، كلام جميل. هنجد الشخص الكفء اللي مليء بهذه الصفات القوة والأمانة، ولا هنجد الأشخاص الناقصين؟ قال: فإذا كان هذا هو المقصود، اللي هو إيه المقصود؟ إقامة الدين وإصلاح الدنيا التي لا يصلح الدين إلا بها. قال: فإنه يتوسل إليه، يعني متقرب إليه، بالأقرب فالأقرب، وينظر إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود الى تحقيق الدين والدنيا التي لا يقوم الدين الا بها الاقرب لهذا المقصود ولي. ده عكس الكلام اللي اراده امراء الدنيا اللي قلناه في اول الدرس. لا، ده لاقامه الدين. قال فاذا كانت الولايه مثلا امامه صلاه، هيديك مثال اهو، مش بيتابع رئيس الجمهوريه، لا احنا في مسجد وعايزين واحد هيئم في الصلاه، قدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقيم الدين. يقيم الدين، ما فيهاش محاباه ولا مجامله، ولا انت لابس لي ثوب الدفه والتاني لابس ثوب الابيض فانت اضعف منه، لا لا، دي كلها مالهاش مقاييس عندنا. بنرجع للمقياس الشرعي. ايه المقياس الشرعي؟ مش ده ابن فلان وده ابن فلان، لا، في مقاييس شرعيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم، يبقى بتتكلم عن امامه اهو. نحن قلنا الإمامة بتبدأ من الإمامة الكبرى اللي هي رئاسة الجمهورية أو المملكة لغاية الولاية الصغرى، حتى الحارس على الباب دي ولاية، حتى إمام الصلاة دي ولاية. قال بيضرب مثاله يا أم، ده إمام، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. يطلع بقى ابن الغفير، يطلع ابن الوزير، يطلع غني، يطلع فقير، يطلع من عيلة، ما يطلعش من عيلة، ده كله ملوش مقياس. ده مش مقياس، مش مقياس رب العالمين، مش ده الميزان اللي ربنا وضعه. الميزان اللي رب العزه سبحانه وتعالى وضعه لاهل الصلاه او لائمه الصلاه اقراهم لكتاب الله. طب اثنين، فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه، فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره لالتزم الاول ودخل في دين الاسلام الاول، فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سنا اي اكبرهم، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس في بيته على تكرمته الا باذنه. شفتوا الكلام؟ شفت النبي بيظبط ازاي الولايات؟ دخلت بيت فلان، فلان دي ليه تكرمه؟ تكرمه يعني ايه؟ الشلته بتاعته، المجلس بتاعه، هو رب الاسره، ده مكانه، وانا رحت عليه وانا احفظ منه لكتاب الله. الرسول بيقول لي ما تلمهوش، هو الامام، لانه هو امام البيت ده، هو امير هذا البيت، ما ينفعش اعتدي عليه ولا ليه. وهنا اكثر قراءه واكثر سنه واقدم هجره واقدم سنا، لا، في حاجه تقدم على ده كله، ان هو صاحب هذه الولايه فلا يقدم عليه احد. شفت الاسلام ده بيحترم للولاه وولايتهم. ها لا خلاص مش هتقدم عليه، لا هجلس مكانه ولا امه في صلاه الا ان ياذن، الا باذنه. اذا اذن يبقى هو انابني، يبقى هو وكلني، هو اللي خد القرار، هو اللي امر، هو اللي قال لي انت صلي بينا، لكن ما تقدمش عليه ابدا، رغم ان انا ممكن ابقى اكثر منه قرانا وسنه وهجره وسنا، لكن لا، الولايه تقدم. قال فان تكافأ رجلان وخفي او خفي اصلحهما، الاثنين في الكفاءه زي بعض ومش عارفين مين الاصلح، نعمل ايه؟ قال اقرع بينهما. ما هو اذا تساوت الحقوق في الاسلام، اثنين زي بعض بالضبط، مفيش حد مميز لا بقران ولا بسنه ولا بكذا ولا بكذا ولا بخبره ولا قوه في هذا المجال، نعمل ايه؟ القرعه، القرعه، خلاص نعمل قرعه ونشوف مين اللي هيطلع. واضح؟ كما اقرع سعد بن ابي وقاص بين الناس يوم القادسيه لما تشاجروا على الاذان. شفت تدريبهم منضبط يا اخواني؟ ده مش بتكلم بقى على رئيس الجمهورية ولا على وزارة ولا على محافظ ولا على رئيس مجلس إدارة، أنا بتكلم على مسجد وصلاة وأذان. قال فلما تشاجروا على الأذان، هنا عمل إيه؟ قال لو قال، اتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يستهموا اللي هي القرعة، لاستهموا. فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر وبفعله وهو ما يرجحه بالقرعة، خلاص بقى الأمر لله عز وجل. الاثنين احنا اجتهدنا لأنهم زي بعض بالضبط، خلاص ربنا بقى اللي اختار، نعمل قرعة بينهما واللي يخرج. واضح؟ ده في الإسلام، ده في الإسلام، ما بنعدش تاني الانتخابات. لا، إذا حصل فعلا احنا كنا نزيهين وطبقنا هذا الشرع بالطريقة ده واستوى اثنين، خلاص يبقى احنا باجتهادنا كلنا وجبنا اقصى ما عندنا للعدل والسويه، فاخترنا اثنين طلعوا اثنين زي بعض بالضبط. اللي يفصل ما بينهم ايه هو؟ قرع. مش تاني نحدث عراق بين الناس، لا لا لا، نقرع بينهما واللي يخرج يبقى اختيار ربنا سبحانه وتعالى. قال نعم الا ان يتقدم، لو تقدم احد على الاخر يبقى متقدم. فاذا كان التقديم بامر الله اذا ظهر وبفعله وهما يرجحه بالقرع اذا خفي الامر، كان المتولي قد ادى الامانات في الولايات الى اهلها. بهذا نكون انتهينا من اول شق واول شرط في الوالي عندنا اللي هو الايه؟ الامانه. اي امانه؟ قلنا الامانه نوعين، امانه في الولايه وامانه في الايه؟ في الاموال. احنا كده خلصنا الامانه في الولايات. ان شاء الله تعالى عندنا امتحان في هذه الولايات اللي هم اول 68 صفحه من كتاب السياسه الشرعيه. عندنا اختبار والجائزه فيه كبيره جدا جدا جدا، لا تقل عن المال الذي في الجيب. حد يعرفه؟ وقبل ما اخرج خد المصروف وساب المحفظه فاضيه. طيب رجاء يا اخواني المره القادمه هنخليها، مش هتمتحنوا المره الجايه، هتمتحنوا المره اللي بعدها. هديكم فرصه لحاجتين. انا عايز واحد يشوف الكلام ده اللي احنا نزلناه على الواقع، ضوابط شرعيه تنزلها على الواقع، عايز واحد يعمل لي فيه بحث. اللي هيعمل بحث مش هيمتحن، خلاص يبقى هو بحثه هيقيم عليه خلاص. والحاجه الثانيه واحد ثاني هيحط اسئله. المره الجايه عايزين اللي هيعمل بحث في هذا المجال الولاة وكيفية اختيار الولاة في الإسلام، ومتى مين الأصلح، وإزاي القوة، إيه معنى القوة في الإسلام، وإيه معنى الأمانة، وإيه اللي يقدم في المقاصد، وإيه الوسائل، كل الكلام اللي اتكلمناه ده ودي الضوابط الشرعية عشان نعبد الله عز وجل على إيه؟ على بصيرة، على بصيرة. لكن يبقى هوجة وخلاص زينا زي الشعوب الكافرة، أدينا بنختار رئيس، أدينا بنختار وزير، أدينا بنختار وإحنا مش عارفين الأمر الشرعي إيه؟ لا يا إخواني، إنما احنا بنصلي والخرائع بيعلمها لنا الاسلام. ازاي تستنجى في الحمام بيعلمك ازاي تعمل، مش هيعلمك ازاي تاخد امه وتاخد شعب، يبقى اسلام ناقص ودين ناقص. فالله عز وجل اتم لنا الدين واكمل لنا النعمه، سبحانه وتعالى اكمل الدين واتم النعمه، نؤمن بذلك. ايه في كتاب الله، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم ايه؟ نعمتي. فمن كمال الدين انه نظم لنا الامور كلها في افراد، في جماعات، في دول، بين الدول. فالكلام ده مهم جدا، عايزين بحث في النظام الاسلامي، الاسلام بيقول ايه؟ وانا متاكد يا اخوانا ان لو غير المسلمين والله العظيم لو عرفوا نظام الاسلام في الحكم والله لن يختار النصارى واليهود الا الاسلام. والله باقسم غير حالف، لن يختاروا الا الاسلام، لان بيحقق للنصارى واليهود مصالح. بيحقق للنصارى واليهود مصالح. انا ضربت لكم قبل كده مثال، مش فاكر ضربته هنا في المسجد ولا غيره. لو تخيلنا الان ان واحد ملياردير زي سويرس كده معاه مليارات، هنطبق عليه القانون بتاعنا الهابط بتاع مصر، هيدفع ضرائب قد ايه؟ 20%. يعني لو معاك 100 مليار هتدفع 20 مليار ضرائب. تخيل؟ ولا هتتهرب من الضرائب؟ احنا عايزين بقى شعب نزيه. خلاص بقى احنا هنطبق القانون بيقولوا اللي انتوا طالبتوا بيه، يبقى عليك 20 مليار. انت عارف الاسلام يقول لك ايه؟ ما يقولكش الكلام ده خالص. انت خايف من الجزيه؟ هتدفع لك 2000 3000 جنيه في السنه في الاخر. هي دي الجزيه اللي تخاف منها؟ هيقول لك ثاني يوم طبقوا الاسلام. صحيح؟ امير المؤمنين عمر. انا قلت الكلام ده هنا قبل كده ولا في مسجد ثاني؟ عشان الاحداث فعملنا تنقل. يا اخواني امير المؤمنين عمر كان يمر في شوارع المدينه فراى رجلا كبيرا قد عني ويسال الناس. رجل كبير في السن واعمى وبيطلب الناس بيشحت. قال من انت؟ قال من اهل الكتاب. قال له من اي اهل الكتاب؟ قال له اليهود. يعني اسوأ حاجه. لتجدن اشد الناس عداوه الذين امنوا مين؟ اليهود. يهودي. بس عايش في بلاد الاسلام، خلي بالكم. قال وما الجاك الى هذا؟ قال لا عمل لي، ركز، مفيش لي دخل، مفيش لي عمل، والجزية، وبدفع الجزية. أمير المؤمنين رقم واحد يرفع عنه الجزية، هو مش مستطيع، مفيش الإسلام ما بيكلفش حد أبدا شيء مش مستطيع. فأهل الكتاب اللي مش قادرين يدفعوا الجزية اللي هي الكلام الفاضي اللي ما يسويش حاجة، أصل الأتوات اللي بتاخد مننا ما يدفعش الجزية، رقم واحد. رقم اثنين صرف له من بيت مال المسلمين. تخيلوا فلوسنا امير المؤمنين بيديها لليهودي، متخيلين الكلام؟ بيصرف فيه من بيت مال المسلمين. ليه؟ لانه عايش في وسط المسلمين. احنا بنراعي حتى الحمار والدابه، حتى الحمار والدابه. لما عمرو بن العاص كان في الجيش كده والفسطاط، اكمل حديث عمر، قال وأذن له وصرف له من بيت المال، وقال أضعناه صغيرا فلا نضيعه كبيرا. إزاي أنا أمير المؤمنين ومش واخد بالي إن في واحد يهودي عايش في وسطنا وتعبان بالصورة دي؟ سيدنا عمر بيطبق فيه الإسلام. النصارى اللي يسمعوا الكلام ده واليهود يدخلوا في الاسلام ولا يدخلوش؟ لو ما اسلموش هيطالبوا بتطبيق الشريعه، هيطالبوا بالماده الثانيه. اي والله انا رايت بعيني في مسجد في العامريه بعيني، احنا خارجين من المؤتمر، شفت قسيس ولابس الزي بتاعه وداخل معاه مجموعه نصارى داخلين الاداره، مكان الاداره بتاع المسجد. بقول له ايه يا شيخ رايحين فين دول؟ قال لي جايين يتحكموا للاسلام. قال لي وعندنا مش اقل من 60 حاله بالصوره دي. ليه جايين يتحكموا للاسلام ليه؟ لقوا ان العدل هنا، هم في النهايه عايزين ايه؟ عايزين مصالح الدنيا، انسى ان هم عايزين الاخر خلاص، هم في الدنيا عايزين مصالحهم الدنيويه، الاسلام بيحقق لهم مصالحهم الدنيويه. القبره اللي فجعت، القبره ده اسم طائر امير الجيش عمرو بن العاص، كانوا نصبين الفسطاط الخيام بتاعتهم وكانوا في حرب، خلصوا الحرب وانتصروا هيصدوا بقى يشيلوا الخيام، فوجد قبره تطوف حول فراخها، طير عمال يصوصو وبيصرخ ويطوف حوالين العش، الفراخ مش موجوده، ولاده مش موجودين. قال من فجع هذه القبره في فراخها؟ حدش اتكلم. قال لا نرحل حتى ترد عليها فراخها. الاسلام ما بيروعش حد، الاسلام كل شيء يامن فيه. قبره الطير الصغير ده، طير صغير كده زي العصفوره واصغر منه في حجم، نرد عليه فراخه. فقام واحد من الجند ورد الفراخ فرحل. الاسلام يا اخواني اسلام، اسلام عارفين يعني اسلام؟ يعني هيسلم فيه كل شيء، يسلم فيه كل شيء، ايمان يعني كل شيء يامن، يامنوا علينا. النصارى واليهود دورهم اللي عندنا كنائسهم ما نقربش منها. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ادام ما فيش حرب، ادام ما فيش اعتداء، ناس مسلمين وعايشين في وسطنا بنحسن اليهم، تبروهم وتقسطوا اليهم. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. يبقى هيبقوا قسمين، قسم محارب وقسم عايش مالوش دعوه بحاجه، هياكل ويشرب ويعبد الصليب اللي بيعبده في بلادنا وما نقربش منه، واللي يقرب منه يبقى آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن آذى ذميا فقد آذاني. لكن إن قاتلونا أو خرجوا علينا أو أرادوا أن يمنعونا، لا، حينئذ لنا وقفة، لأن إحنا قصدنا كله من الجهاد إن كل واحد يبقى براحته، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واللي بيعملوه أعدائنا عكس كده، مش عايزين الناس تدخل في الإسلام، عايزين يصدوا عن سبيل الله. احنا ما بنقولش كده، احنا بنقول يا اخوانا الاسلام بيقول تحقق الامان للجميع وتحقق السلام للجميع، ده الاسلام بيقول كده خلاص. يهود نصارى كلهم عايشين في وسطنا واكلين وشاربين، ولهم ما لهم ولنا ما لنا ولا لينا اي حاجه، والنبي بيوصي بيهم خيرا صلى الله عليه وسلم. ولو اعتقدوهم ادام ما اعتقدوش هتعرضوا تخليهم تبحرهم، بالعكس لو برتوهم واقسطتم اليهم وعدلتم فيهم، ايه يا رسول الله؟ ان ايه يا رب؟ ان الله يحب المقسط، ربنا يحبك. تعرفين لما يرى منا النصارى واليهود كده، والله لن يجدوا الا ان يدخلوا في الاسلام الا رجل مطموس على قلبه، ده موضوع ثاني. من اجمل ما سينالونه ان هم يبقى عندهم حريه حقيقيه، هيسمعوا الاسلام بجد. هو دلوقتي معمى مغمى عليه، واقع في الشرك ويدخل النار لان كان في قوات بتمنع وصول الاسلام له. اقدر انا اقول لواحد نصراني كذا الدوله تمنعني؟ لا، في حكم الاسلام قول واعرض سمعتك وتعالى، قل يا اهل الكتاب تعالوا، تعالوا نتكلم، تعالوا نشوف الصح فين، احنا عايزين نخش الجنه كلنا، احنا احنا احنا زيكم في البشريه. بس احنا بنقول انا على هدى وانا او اياكم لا على هدى او في ضلال مبين. ما هو لازم واحد فينا مننا صح، تعالوا نقعد نتكلم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، احنا مش عايزين منكم حاجة لا رئاسة ولا أي شيء، تعالوا بس نعبد الله كلنا، نتوجه إلى الله بعبادة إله واحد، كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تعالوا خليها خالصة لله وكلنا هنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. موافقين ولا مش موافقين؟ براحتكم. موافقين يبقى الحمد لله احنا حاجه واحده، مش موافقين خليكم على ما انتوا عليه، الشرك اللي انتوا فيه والله تعالى الثلاثه، وخليكم في اللي انتوا فيه مش هقرب منكم، بس ما تتعرضوش بقى للي عايز يتعلم الاسلام بشيء. لكم حقوقكم ورواتبكم وحوافزكم وكل ما للناس، ما للبشر العايشين في ارض مصر في عدل اكثر من كده يا شباب؟ لن يوجد هذا الا في الاسلام، ما تلاقيش الكلام ده. فكلمه بقى الحريه والديمقراطيه والكلام موجود بره، ده كله كلام صوري، لكن التطبيق الحقيقي له في الاسلام. فنسأل الله عز وجل أن يحكم فينا شرعه. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. لا تؤاخذنا يا ربي بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أعظم أهل معصيتك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.